Zéro FM. Demange. اسمعنا على نفزاوة اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. سنين معنا وعلى خاطرنا الأكثر قرب تابعونا في البرمجة الصيفية وخلي صوتك يوصل. فتشنا وحتى بخبايا وحشنا أما تقول شي قبلك زويت وحشنا ولا سهم جارح من الحور خبشنا ولا عيار طايش صابنا ولطشنا ولا من رمانا هزنا ودوشنا أما تقول لا ما تقول قبلك عشنا ما تقول لا ما تقول قبلك عشنا ما تقول لا ما تقول قبلك عشنا بداية صوب ولا غيرك ششنا ما تقول لا ما تقول قبلك عشنا ما تقول لا ما تقول قبلك عشنا ما تقول لا ما تقول قبلك عشنا لا ريح هبت لا هوا خربشنا ولا بعودنا نار الدور حمشنا ويا ما هربنا من الغرام طفشنا الرمص بياسا عالجغر حوشنا ما تقول لا ما تقول نتشنا وضاوين في وضع الثبات ادهشنا بالصارع نفسنا وينا وشوشنا هلا تقول لا تقول قبلك عشنا ما تقول يا ما تقول قبلك عشنا ما تقول يا ما تقول قبلك عشنا عشنا ورق خاطري بنار الغلا لمشنا والعدل لا عارض ولا غششنا او القلب من قبل الغلا همشنا واليوم في وسطه غلاك نقشنا كما ذو ظلامي على المناهل حشنا الطيب ما كمراوين عطشنا ما تقول لا ما تقول على نفزو أفهم وخليك ديما معنا على 100.9 نفزو أفهم. شوفوا قلبي، شوفوا قلبي الجامد متكتف رن أجمل الأغاني على نفزو أفهم. Yeah.

فرشك واسمع جديد الموسيقى على نفزاوة فام. Bye. اسمعنا على نفزاو اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. تابعونا على شان يوتيوب نفزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. زوافين الإذاعة الأكثر قربا. حكي رمشك قاتل كيف لما بتحكي وبتغازل عم تقتلني وتغازلني وبتسألني شو عامل بلا حكي رمشك قاتل كيف لما بتحكي وبتغازل عم تقتلني وتغازلني وبتسألني شو عامل هيدا حكي هيدا كلام هيدا عشق الجهوية والوطنية نداءات تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نت زوافم لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950 ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net ميفزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخباري جديد من استوديو نوف زوا فام. أهلا وسهلا بكم. على البداية بالشأن الجهوي، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة 13 أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حملة للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات. ضمن هذا السياق أكد المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سامي البكري على انطلاق المنصة الرقمية لبرنامج رائدات واللي يعد مسار جديد لخلق مواطن شغل لفائدة النساء، خاصة وأن البرنامج يهدف لإحداث 3000 مشروع بمعدل 600 مشروع سنويا. الاحتفال بعيد المرأة 13 معناها انطلقت بهذه المناسبة الموقع الرسمي الإلكتروني لرائدات. رائدات هو برنامج بعثته وزارة المرأة، مسار جديد وهو خلق مواطن شغل وخلق مشاريع مستدامة لفائدة النساء، وهو فلسفة جديدة تمكن من إنجاز 600 مشروع على مدى 5 سنوات بمعدل 600 مشروع معناها سنوياً، والمجموع هو 3000 مشروع على امتداد ال5 سنوات هذه باعتمادات جملية تقدر ب 50 مليون دينار وإحداث قرابة تقريباً 9000 موطن شغل قار وبصفة مباشرة وغير مباشرة، جانب إسناد جيل جديد من القروض الصغرى والمتوسطة تتراوح قيمتها من 100,000 دينار إلى 300,000 دينار. كذلك تم اتخاذ كل التدابير كما قلنا لخلق مشاريع نسائية صغرى ومتوسطة متجددة ومبتكرة وذات قدرة تشغيلية عالية، لأن لاحظنا من خلال برنامج رائدة اللي تم تقييمه اللي ثم عديد المشاريع ما كانش ممكن تمويلها في خط رائدات جديد، سيقع تمويل كل المشاريع الممكنة. وأشار البكري أنه من المفترض أنه كل امرأة يكون لها فكرة مشروع وشهادة تكوين أو شهادة جامعية ويكون عمرها بين 19-59 سنة، ونوه أنه حافلة سخرتها الوزارة لزيارة كل الجهات منها ولاية قبلي يوم 17 الجاري للتواصل مع نساء الجهة والتعريف بالبرنامج وفرص الاستثمار المتاحة وتحفيزهن على الانخراط في البرنامج واستغلال الإمكانيات المتاحة بالجهة لبعث المشاريع. المرأة تكون عندها فكرة مشروع، تكون عمرها ما بين 19-59 سنة، عندها فكرة مشروع، عندها شهادة في تكوين ولا شهادة جامعية، تعمل دراسة جدوى للمشروع، وهذا المزيد الشفافية ومزيد متابعة معناها المطلب نتاعها. وقعت احداث المنصة الرقمية هذه اللي من خلالها هي بشاقة دراسة المشاريع هذه واسناد القروض للنساء اللي تمكنوا من تقديم أفضل عرض على المشروع متاعهم. كذلك مش ما انطلقت اليوم 10 حافلة تجوب ولاية الجمهورية التونسية. كل الحافلة هي للتعريف بالبرنامج هدايا لدى معناها الشريحة النسائية المذكورة. وإن شاء الله باش الحفلة هذه باش تحل في ولاية قبيلة نهار 17 ويقع معناها برنامج تعريفي بالتنسيق مع بعض الجمعيات النسائية الموجودة في الجهة وبعض الجمعيات اللي ناشطة في المجال هذايا. واحتفاء كذلك باليوم الوطني للمرأة قدم المندوب الجهوي برنامج المندوبية في الغرض منها تكريم بعض الوجوه النسائية. بالمناسبة هذه المندوبية عملت برنامج احتفالا ب 13 أوديه المرأة وينطلق اليوم بإذن الله. عندنا سهرة فنية في مسرح جديد المنصورة وعرض لمسرحية راحيلون تكريم بعض الوجوه النسائية. كذلك بالشراكة مع جمعية التنمية للمساواة بدون سيقع انطلاقة اليوم مهرجان النوارة اللي فيه عروض مسرحية ورشات تكوينية أنشطة ثقافية كبيرة يمتد حتى النهار 17 أوت 2022. ونهار 17 كذلك سيقع الاختتام بالحفلة هذه حفلة رائدات البرنامج اللي نتمنى أنه يلقى النجاح. في ذات الإطار أفادت ساسية دروي لرئيسة الاتحاد الجهوي للمرأة بقبلي حرصهم على العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال افتتاح مراكز جديدة بست معتمديات بالجهة على أن تكون الانطلاقة في غرد سبتمبر القادم. كاتحاد جهوي للمرأة التونسية في قبلي حابين نخدم أكثر شيء على التمكين الاقتصادي للمرأة بانطلاق وافتتاح مراكزنا في بقية في كافة المعتمديات الولاية تزامن مع احتفالنا بعيد الوطني للمرأة سنين. تحضيراتنا قائمة معناها باش نفتتحوا مراكز جديدة في 6 معتمديات إن شاء الله. 19 نستنوا معناها في التمويل من وزارة التنمية إن شاء الله ينطلقوا المراكز في 1 سبتمبر إن شاء الله. وأشارت درويل إلى نقطة بيع قارة للحرفيات لبيع منتجاتهن من خلال الاتصال بمقر الاتحاد بقبلي لأكثر توضيح. بالنسبة للحرفيات معناها هي ونستغل يعني نلمح شوي على المنصة اللي يبعثها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المركز. ثم معناها نقطة بيع قارة في الاتحاد الوطني شارع باب البنات. بالنسبة للحرفية اللي يحبوا يلتحقوا بالنقطة هذه يجمعونا احنا في مقرنا هنا في حي ولاد يعقوب في قبلي انتجلوهم وانتهلوا عليهم عملية البيع المنتوج متاعهم. كيف استراتيجية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في التمكين الاقتصادي للنساء الحرفيات خصوصا فما منصة إلكترونية انطلقت يعني ابتداء من 13 أوت اللي تحب معناها البيع متاع المنتوج متاعها عن بعد تتصل بنا كيف في الاتحاد الوطني للمرأة. وأكدت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أنه على المستوى العربي تعد مجلة الأحوال الشخصية بتونس قيمتها كبرى بين الدول لما تتضمنه من قرارات ثورية. على المستوى العربي بالحق مجلتنا تقريبا حتى الشخصية والعائلة من الدول القلائل اللي عندها أسرة ولا عندها قانون العائلة، لكن حتى الدول اللي عندها قانون العائلة على قلتهم ما عندهمش نفس الناس خلينا نقول قيمة وأهمية وخطورة بمعنى القيمة لمجلة الأحوال الشخصية لما يظهر مجلة الأحوال الشخصية، لأن المجلة متاعنا فيها قرارات ثورية كما منع تعدد الزوجات كما الطلاق الذي يصدره القاضي كما النفقة كما إهمال العيال كما حق السكن للمرأة الحاضنة كما حق السفر للمرأة الحاضنة لأبنائها الحاضنة بعد الطلاق، لأن مجلة الأحوال الشخصية اللي تنفرد به على باقي القوانين أيضا إنها نظمت مسألة الخدمة. لكنها لم تنفي أنه رغم ما تتمتع به المرأة التونسية من حقوق إلا أن وضعها الاقتصادي يدهور يوم بعد يوم على حد قولها وهو ما يجعلها تغامر بنفسها خارج البلاد بحثا عن الحلول. رغم كل هالحقوق اللي كنا نحكي عليها اقتصادي للمرأة التونسية تقريبا واضحة زاد الدهور أو معناها يتدهور سنة بعد سنة ويوم بعد يوم بناء على الصعوبات الكبيرة اللي تعرفها بلادنا وترتديها أكثر وخاصة النساء، ولما النساء تحمل شهادة عليا، تحمل دبلوم، تحمل أيضا شهائد علمية، حتى هي زادة أقرأت وعائلتها استثمرت فيها وقررتها من أجل أنها تكون مستقلة على مستوى المادي لفائدة معناها شخصها، حتى تساعد الأسرة وتقوم بالدور اللي ينتظروه باش تقوم به كيفها كما خوها الراجل. لكن للأسف ظروف صعبة على الناس الكل، وذاك علاش النساء ولا تتغامر حتى هي وتبحث على حلول وعلى الأمل خارج وطنيا. اعتبرت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي أمس الجمعة أن مسألة الهجرة أصبحت مؤنثة على المستوى الدولي والوطني لما يمثله حجم التونسيات بالخارج أو عدد الأجنبيات المقيمات بتونس أو عدد المهاجرات حول العالم. وأوضحت خلال ندوة حول التصدي للعنف المسلط على المرأة المهاجرة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة أن نصف المهاجرين في العالم نساء وفقا لإحصائيات سنة 2021، مشيرة إلى أن عدد التونسيين بالخارج بلغ 1,731,116 حسب وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منهم حوالي 661,000 امرأة و112، إضافة إلى أنه عدد الأجانب المقيمين في تونس يمثل 59,000 من بينهم 29,000 تقريبا من النساء، أي حوالي النصف. أعلن ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة عن النسخة الأولى لأضخم معرض في قطاع السياحة المستدامة والصناعة التقليدية بمشاركة دول الجوار الجزائر وليبيا، وأكد أن 1,000 عارض سيشاركون في المعرض في شهر ديسمبر القادم وحوالي 250 ممثلا عن وكالات سياحية ووكالات الأسفار. وأبرز أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تنميع صورة الاقتصاد التونسي وخلق موارد إضافية وانتعاشته عن طريق المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفق تعبيره. نهاية الموعد الإخباري لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع نفزوا.net ولا على باش فيسبوك نفزوا فهم. دمتم في أمان الله. نفزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزوا ميديا، شاركونا وعمل لايك.